قال انا لم اكمل الخامسة ابتدائية. قلت ما شاء الله المؤهلات، لكن هي ليست المؤهلات، هي ليست المؤهلات، الامر لله من قبل ومن بعد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعرف اصحاب شهادات لم يجدوا وظائف ولم يجدوا مرتبات، ونعرف من لا يقرأ ولا يكتب انعم الله عليهم وصب عليهم من البركات. السر وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. جاء احدهم الى احد الصالحين يشتكي ارتفاع الاسعار، غلت الاسعار وارتفعت الاثمان للمطاعم والمشارب، وهكذا هو حالنا، نتأثر بارتفاع الاسعار يمنة ويسرة، ولا نتأثر باحوال المسلمين، نخاف على ما يسد جوعنا ويملأ بطوننا، ولا نخاف من تقرير مصيرنا اما الى جنة او الى نار. جاء احدهم الى احد الصالحين يشتكي ارتفاع الاسعار والاثمان، قال الصالح والله ما ابالي، والله ما ابالي لو ان حبة الشعير بدينار، علي ان اعبده كما امرني، وعليه ان يرزقني كما وعدني، علي ان اعبده كما امرني، وعليه ان يرزقني كما وعدني، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. السر وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قلت هذه الشهادات وهذه المؤهلات، اصدقوني كيف انتم مع صلواتكم؟ فقال الذي بجانبي اقول لك ام اكذب عليك؟ قلت ان كذبت انت تكذب على نفسك، لا يضرني كذبك، فمن يك كاذبا فعليه كذبه. قال انا ما اصلي، انا لا اصلي. قلت كافر. قال لا. قلت بلى، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كم هم من الكفار من ابناء المسلمين الذين لا يركعون ولا يسجدون، حدث ولا حرج. قلت للثاني وانت؟ قال انا خير منه. قلت كيف؟ قال انا اصلي من الجمعة الى الجمعة. قلت انت مثله، وانت يا ثالثهم؟ قال انا افضل منهم. قلت كيف؟ قال انا اصلي في اليوم صلاتين، انا اصلي في اليوم صلاتين. قلت هذا دين جديد ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، شئت ام ابيت. طلابنا لا يصلون، بل جاءني سؤال من الطلاب يقول السائل فيه ما حكم الذي يصلي بدون وضوء، ما حكم الذي يصلي بدون وضوء؟ قلت هذا كفر، ومن نواقض الاسلام، لانه استهزاء بالدين. هل يخفى عليه او على كثير من امثاله انه لا صلاة لمن لا طهور له؟ هل يخفى عليه ان عمود الدين هو الصلاة؟ حتى البنات، هذا واقع الاولاد، اسمع واقع البنات بارك الله فيك. تقول احدى قريباتي تعمل مدرسة في مدرسة من المدارس، خرجت من غرفة المدرسات فاذا بطالبتين بجانب الغرفة يتبادلان الحديث، فاذا احداهما تقول للاخرى لماذا لا تصلين معنا في المصلى، لماذا لا تصلين معنا في المصلى؟ قالت انا حتى في البيت ما اصلي، انا حتى في البيت لا اصلي، وازيدك من الشعر بيتا